إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى. كنا وصلنا عند فصل 12 كذا صفحة 5. أقرأ يا شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء. نعم، نحن نتكلم عن الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له العلماء أصول وضوابط يعرف بها أن هذا الحديث موضوعا ومكذوبا، صحيح؟ عرفنا أول شيء الإسناد، أن يكون فيه رجل متهم بالوضع والكذب، واتهمه العلماء أو ذكروا أن هذا الرجل كذاب وكذا، فحديثه يسمى الموضوع، الذي هو الكذب المختلق المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا بعض الضوابط والقواعد التي يعرف بها يعني كون الحديث موضوعا، ووصلنا إلى هذا الفصل. قبله عندي تنبيه فقط على آخر حديث أخذناه، ما من مسلم دنا من زوجته وهو ينوي إن حبلت منه. هذا الحديث تنبيه على حبلت فقط، أنا مشكلة عندي خطأ، هي حبلت كما قرأها الأخ عبد الله مرة الماضية، حبلت المرأة يعني حملت، حبلت بكسر الباء يعني حملت. هذا تنبيه على يعني هذه الكلمة حبلت كسر الباء. نعم، اليوم نأخذ أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء. نعم. فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي وما نطقه إلا وحي يوحى، فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي، بل لا يشبه كلام الصحابة، كحديث: ثلاثة تزيد في البصر، النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن. وهذا الكلام مما يجل عنه أبو هريرة وابن عباس، بل سعيد بن المسيب والحسن، بل أحمد ومالك رحمه الله تعالى. نعم، هذا مثال على هذا النوع، أن يكون هذا الكلام المذكور كلام لا يشبه كلام الأنبياء، لا يشبه كلام الأنبياء، فضلا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى لا يشبه كلام الصحابة ولا يشبه كلام الصالحين ولا العلماء. منه هذا الحديث، انظر لهذا الحديث: ثلاثة تزيد في البصر، النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن. هذا الحديث ذكره الألباني رحمه الله في الضعيفة، أذكر لكم تخريج الألباني إن فيه بعض الفوائد أحببت أن أذكرها لكم. ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة رقم 134، حديث رقم 134: ثلاثة يزدن في قوة البصر، النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن. قال الألباني موضوع يعني كذب، أورده ابن الجوزي في الموضوعات الأول 163 من طريق وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن علي بن الحسين عن جده علي بن أبي طالب مرفوعا. وقال ابن الجوزي باطل، وهب كذاب، وهب بن وهب القرشي كذاب. وتعقبه السيوطي، هنا الكلام، تعقبه السيوطي في اللآلئ يعني المصنوعة، كتاب المشهور الأول 115 إلى 117، بأن له طرقا أخرى يرقى الحديث بها عن درجة الوضع، ثم ساقها السيوطي من حديث ابن عمرو وبريدة وعائشة وجابر، وقد تقدم قبل هذا وأبي سعيد الخدري وابن عباس موقوفا عليه. قلت، هذا كلام الألباني الآن، وكل من هذه الطرق فيها ضعيف أو مجهول أو متهم، فاكتفيت بالإشارة والحكم على هذا الحديث وما في معناه بالوضع. هنا الكلام: والحكم على هذا الحديث وما في معناه بالوضع من قبل معناه أقوى من الحكم عليه به من جهة الإسناد، فقد قال ابن القيم رحمه الله في رسالته المنار كما قرأت علينا الآن: فصل ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، ثم ذكر في بيان ذلك فصولا قيمة جدا نقلها عنه الشيخ علي القاري في خاتمة الموضوعات، قال: فصل. ومنها أن يكون الحديث لا يشبه كلام الأنبياء، بل لا يشبه كلام الصحابة، كحديث ثلاثة يزدنا في البصر، النظر إلى الخضرة والوجه الحسن. قال: وهذا الكلام مما يجل عنه أبو هريرة وابن عباس، بل سعيد بن المسيب والحسن، بل أحمد ومالك. هذا الكلام الذي قرأه علينا الشيخ علي الآن. ثم قال الألباني: وتعقبه الشيخ القاري، تعقب ابن القيم علي القاري، بأنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا موضوع، فرق بين ضعيف وموضوع. قلت الألباني: لا تعارض بين قوليهما، فهو ضعيف سندا موضوع متنا، ضعيف سندا موضوع متنا، فقد سبق لهذا بعض الأمثلة. إذن علماء الحديث لا ينظرون فقط إلى إسناد الحديث، ينظرون أيضا إلى المتن، يهتمون بالمعاني، يهتمون بالمعنى. نعم، فهذا الحديث يعني كما ذكر الإمام ابن القيم يجل عنه العلماء، فضلا أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر. نعم. وهذا ونحوه من وضع بعض الزنادقة. نعم، لتشويه الدين، حتى يقال انظر إلى دينهم، دين شهوات ودين كذا. نعم. وحديث عليكم بالوجوه الملاح والحدق السودي، فإن الله يستحي أن يعذب مليحا بالنار، فلعنة الله على وضعه الخبيث. نعم. وقال الألباني في الضعيفة موضوع 331 أو 731. نعم. وحديث النظر إلى الوجه الجميل عبادة، انظر بالله عليك، هذا يجل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجل الرسول أن يقول مثل هذا الكلام باطل. نعم. وحديث الزرقة في العين يمن، الزرقة في العين يمن، ذكره الألباني في الضعيفة برقم 217، الزرقة في العين يمن، وكان داود أزرق، وكان داود عليه السلام أزرق. وقال موضوع، ثم ذكر حكم ابن الجوزي عليه، ثم قال: فتعقبه السيوطي بقوله: قلت، قال أبو داود في مراسيله 479: حدثنا عباس بن عبد العظيم عن بري، يعني حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا رجل من أهل العراق عن معمر عن الزهري مرفوعا. قلت يعني الألباني: هذا مرسل، الزهري مرفوعا مرسل ولا، وفيه العراقي، هذا رجل من أهل العراق مجهول الذي لم يسمى، فهو المتهم به، وقد غمز منه ومن صحته أبو داود نفسه، أبو داود رحمه الله لما روى هذا الحديث غمز فيه، ها؟ فقال عقبه: كان فرعون أزرق. وهذا الحديث يقول الزرقة في العين يمن، قال: كان فرعون أزرق، وكان وعاقر الناقة مشهور أنه كان إيش؟ أزرق، عاقر الناقة الشقي. وقد نقل الشيخ العجلوني إلى أن قال الألباني، وقد نقل الشيخ العجلوني في الكشف الأول 439 عن ابن القيم أنه قال: حديث موضوع. هذا كله في الضعيفة الأول 385. فالعلماء يردون على هذا الأباطيل ويقولون لا يجوز نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك فرعون كان أزرق، وين اليمن بعد فرعون؟ فيه شر، وعاقر الناقة الذي هو سماه الله أشقاها كان أزرق. نعم. وحديث إن الله طهر قوما من الذنوب بالصلعة في رؤوسهم وإن عليا لأولهم. بالله عليك، هذا كلام ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام، نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. نعم. وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال: ما من ذا شيء. قال: ما فيها الكلام، بس ينبت الشعر في خشومهم ويصيدهم الجذام كله. هذا الحديث ذكره الألباني 4687 في الضعيفة: نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. وقال موضوع، وهناك بحث فيه أقرأه عليكم لعل فيه بعض المشوائد. روي من حديث عائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبي هريرة ومجاهد موقوفا عليه، مجاهد موقوف عليه، والباقي عن الصحابة رضي الله عليهم مرفوع. أما حديث عائشة فيرويه أبو الربيع السمان، هذا هو الآفة. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عروة يعني عن عائشة، مرفوعا. أخرجه البغوي في حديث كامل بن طلحة الجحدري 2 على 1، وأبو يعلى السابع 4368، والطبراني في الأوسط 390، وابن عدي الأول 24، والسهمي في تاريخ جرجان 149، وابن الجوزي في الموضوعات الأول 169. انظر كيف يخرج الألباني الحديث ويذكر لك هذا الحديث أين، يعني أماكن وجوده سبحان الله، ولا كمبيوتر ولا شيء، يبحث في الكتب ويسهر الليالي والساعات الطوال على السلم حتى يخرج مثل هذا الحديث. وغيرهم عن أبي الربيع السمان، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوعا. وقال الطبراني لم يروه عن هشام إلا أبو الربيع هذا، كذا قال، وذلك على ما أحاط به علمه، وإلا فقد قال ابن عدي قال لنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، يعني البغوي حافظ البغوي، وهذا الحديث عندي باطل، قلت وذلك لأن أبا الربيع متروك كما في التقريب. ثم قال وهذا الحديث قد سرقه من أبي الربيع السمان جماعة ضعفاء، منهم نعيم بن مورع ويعقوب بن وليد الأزدي ويحيى بن هاشم الغساني وغيرهم. قلت الألباني رواية نعيم وصلها العقيلي في الضعفاء 436، والبزار 330، وابن الجوزي الأول 170 إلى 169، من طريقين عنه. حدثنا هشام بن عروة به، ونعيم هذا وهو ابن مورع بن ثوب العنبري متروك، قال البخاري منكر الحديث. يبقى أبو الربيع السمان ونعيم صحيح. وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش روى عن هشام أحاديث موضوعة، ورواية الغساني وصلها ابن العربي في المعجم الأول 32، والخطيب في التاريخ 12 على 437، و13 على 141، وابن عساكر في التاريخ الثاني 93 على 2، وابن الجوزي الأول 170 و60، والغساني قال الذهبي. كذبه يحيى بن معين، وقال النسائي وغيره متروك، وقال ابن عدي كان يضع الحديث ويسرقه من بناياه، فساق له، قلت فساق له أحاديث هذا أحدها. وأما رواية يعقوب بن وليد فلم أجد الآن من وصلها، وقد كذبه أحمد وغيره. وأما حديث جابر أخرج الأحاديث واحدا واحدا، ونحن قصدنا ذكر هذا التخريج للفوائد الأخيرة. فيرويه شيخ ابن أبي خالد الصوفي البصري، حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عنه، أخرجه ابن عدي الأول 198 مع أحاديث أخرى لشيخ هذا، ثم قال ليس بمعروف، وهذه الأحاديث بواطيل كلها. وذكر له ابن الجوزي طريقا أخرى فيها حمزة النصيبي، قال ابن عدي كان يضع الحديث. وأما حديث ابن عباس يرويه فهر بن بشر، حدثنا عمر بن موسى عن الزهري عن الأعمش عنه مرفوعا جيد. أخرجه ابن عدي الثاني 240، وأبو نعيم في أخبار أصبهان الأول 116، وعمر بن موسى هذا هو الوجيه أو الوجيه كما قال ابن الجوزي، وهو ممن يضع الحديث متنا وإسنادا. تلاحظ كل إسناد فيه إيش، كذاب أو متهم كما قال ابن عدي. وفهر بن بشر قال ابن القطان لا يعرف. وأما حديث أبي هريرة فيرويه أبو صالح، حدثنا رشدين عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عنه، أخرجه ابن عدي الأول 136، حدثنا علي بن الحسن بن هارون البلدي، حدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا أبو صالح به وقال، وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد، ولم أكتبه إلا عن علي بن الحسن هذا. قلت وهو مستور علي بن الحسن، قال ابن يونس هو من أهل بلدة قرب الموصل، قدم علينا مصر وكتبنا عنه، حدث عن علي بن حرب الموصلي، كذا في أنساب السمعاني. وإسحاق بن سيار الظاهر أنه أبو يعقوب النصيبي، قال ابن أبي حاتم أدركناه وكتب إلي بعض حديثه وكان صدوقا ثقة. وأبو صالح اسمه عبد الله بن صالح من شيوخ البخاري، قال الحافظ صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. قلت ومن غفلته أن خالد بن نجيح جار له كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه، فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به كما قال ابن حبان، ومن هنا وقعت المناكير في حديثه، وإلا فهو صدوق في نفسه. ورشدين هو ابن سعد المصري وهو ضعيف، بل قال النسائي متروك. وقدم أحمد وأبو حاتم ابن لهيعة عليه، وابن لهيعة بروحة في سنة. وأما أثر مجاهد الموقوف، هذين المرويات عن الصحابة كلها كما تلاحظ، وأما أثر مجاهد فرواه الفريابي محمد بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال فذكره. أخرجه ابن عدي الثاني 366 وابن أبي حاتم في العلل 2347-2564 وقال ثم رجع عنه الفريابي وقال قال لي يحيى بن معين هذا حديث كذب، هذا الأثر عن مجاهد كذب، وجعل يستعظم زلته فيه وقال لولا أن الفريابي شيخ صالح ولكني أظنه يحمل عليه فيه وكذا الأصل، وفي الجملة الأخيرة منه شيء يحمل عليه فيه. وقال ابن عدي عن ابن معين وهذا حديث باطل لا أصل له، رواه من طريق ابن عباس عنه، وقد رأيته في كتاب التاريخ والعلل ليحيى بن معين رواية عباس الدوري عنه ذكرها الشيخ. وجملة القول في هذا الحديث أن طرقه كلها واهية جدا وبعضها أشد ضعفا من بعض، ولذلك جزم ببطلانه جماعة من الأئمة كابن معين والبغوي وابن عدي، وجزم ابن الجوزي بوضعه وتبعه الحافظ الذهبي حين قال إنه من بلايا الغسان. انظر لهؤلاء الأئمة الكبار. وأما قول السيوطي في اللآلئ الأول 123 متعقبا على ابن الجوزي قلت الأشبه أنه ضعيف، يعني ليس موضوعا لا موضوع، وأصلح طرقه رشدين، وطريق أبي الربيع السمان روى له الترمذي وابن ماجه، أبو الربيع السمان الذي اتهموه. قلت من هنا الفوائد، قد روي له الترمذي وابن ماجه فماذا، بل نفرض أنهما وثقاه، فما قيمة ذلك إذا اتفق العلماء على ضعفه كما قال ابن عبد البر واتهمه بعضهم بالكذب، ولذلك قال الحافظ يعني ابن حجر متروك كما سبق. هذا على الفرض المذكور، فكيف وهما لم يوثقاه، فكيف وهما قد خرجا لكثير من المتروكين، بعضهم متهم بالوضع كما هو معروف عند العارفين بهذا الشأن. وأما طريق رشدين فمع كونه هو نفسه ضعيفا ففي الطريق إليه ما عرفت من العلل، خاصة أبا صالح الذي كانت توضع الأحاديث على شيوخه فيرويها عنهم دون أن يشعر بذلك. ثم إن حكم السيوطي على الحديث بالضعف فقط خلافا لأولئك الأئمة، انظر، إنما هو موقوف منه عند ظاهر حال الراوي. انظر، يعني أنه نقد الحديث بالنظر إلى سنده فقط، وأما أهل التحقيق فإنهم ينظرون في هذه الحالة إلى متن الحديث أيضا فينقدونه بما يظهر لهم من نكارة في معناه، هذا أصل مهم جدا، وهذا مما لا يلتفت إليه السيوطي إلا نادرا، ولذلك فهو ليس معدودا عند أهل العلم من النقاد وإنما من الحفاظ فقط، ولذلك وقعت الأحاديث الموضوعة في كتبه وبعضها موضوعة السند أيضا كما يتبين ذلك لمن تتبع هذه السلسلة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ألا ترى إلى أثر مجاهد المتقدم، فإنه مع كونه موقوفا عليه ورجاله ثقات رجال الشيخين حكم ابن معين وابن عدي ببطلان متنه، ليش؟ بالنظر إلى المثنى، ونسب الوهم فيه إلى الفريابي الثقة، وما ذلك إلا تبرئة منهم لمجاهد أن يروي مجرد رواية لمثل هذا الحديث الباطل، فمن باب أولى أن يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ به. إذن ينظرون إلى المعنى، هل هذا يصح أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما على طريقة السيوطي التي لا تتعدى الإسناد في النقد فهو يلزمه أن يقول إن مجاهدا قد قال هذا الحديث موقوفا عليه، ولعل هذا هو السبب في عدم إراده هذا الأثر في جملة الطرق التي استدركها على ابن الجوزي، أن نعرف الكلام فيه، وذلك لما رأى أن نقد ابن معين وغيره إياه يخالف طريقته في الجمود على نقد السند فقط. وخلاصة القول أن الحديث من جميع طرقه موضوع المتن والله أعلم. نعم، لا ننظر فقط لماذا للإسناد، ننظر للمعنى، هل هذا المعنى يليق أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقصد ابن القيم. نعم. وحديث من أتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وجعله في موضع غير شائن فهو من صفوة الله في خلقه. انظر، الحكاية كلها على الوجه الحسن. نعم، كلام باطل. نعم. وكل حديث كلام القيم. نعم. قال ابن القيم وكل حديث فيه ذكر حسان الوجه أو الثناء وجوه أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسهم فكذب مختلق وإفك مفترق. نعم، التعويل على الوجه الحسن، حسن الوجه وعدم حسن الوجه لا قيمة له على الإطلاق. وفي الباب أحاديث، الله لا ينظر للصور إنما ينظر لماذا؟ للقلوب والأعمال كما ثبت في الصحيح. نعم. وفي الباب أحاديث كثيرة، وأقرب شيء في الباب حديث إذا بعثتم إلي بريدا فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم. نعم. وفيه عمر بن راشد قال ابن حبان يضع الحديث. نعم. وذكر ابو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات. نعم، هذا الحديث اختلف فيه العلماء، والشيخ الألباني يذهب إلى صحته، ولعلي أنقل لكم شيئا من تحقيقه، لأن فيه مسألة هامة هي مسألة عنعنة قتادة التي كنا أخذناها قديما، وأنا وقفت على كلام الشيخ الألباني في رأيه في عنعنة قتادة، لأن قتادة يعني ذكر بعض العلماء أنه ماذا؟ نعم، أنه مدلس ووصفوه بالتدليس، فهذا يعني أنه لا تقبل عنعنته، لكن اسمع لهذا التحقيق من الألباني في أيامه الأخيرة، هذا برقم 4034 في الصحيحة: إذا أبردتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم. قال: أخرجه البزار في مسنده بإسناده الصحيح عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا، بريدة بن حصيب الصحابي. قلت: وهذا إسناد صحيح، هكذا يقول الألباني، وقد صححه الهيثمي والحافظ بن حجر العسقلاني في مختصر الزوائد، ويذكر الآن يعني المكنات ويحيل، وذلك منهما إشعار بعدم اعتدادهما بعنعنة قتادة، فإنه كان معروفا بالتدليس، ولعل ذلك لأنه كان لا يدلس إلا عن ثقة كما نقله العلائي في التحصيل صفحة 112، أو لقلة تدليسه، فقد قال الحافظ في مقدمة الفتح صفحة 436: أحد الأثبات المشهورين عن قتادة كان يضرب به المثل في الحفظ إلا أنه كان ربما دلس. ولذلك اقتصر في التقريب على قوله: ثقة ثبت، فلم يتعرض لوصفه بالتدليس مطلقا. ولذلك نجد كثيرا من الحفاظ، هذا كلام الألباني، المتقدمين يحتجون بحديثه، من ذلك حديثه عن قسامة ابن زهير عن أبي هريرة بلفظ: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمن، لحظة قبضة الروح، صححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وسبق تخريجه برقم 1309. ومثله حديث أبي سعيد بلفظ: ليأخذن الرجل بيد أبيه يوم القيامة، المروي في صحيح الموارد 18 باب، وهو مخرج في التعليقات الحسان. وحديث علي بلفظ: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وإسناده صحيح كما قال الحافظ، وصححه جماعة منهم الترمذي والحاكم والذهبي، وهو مخرج في الإرواء برقم 160، وصحيح أبي داود برقم 402. وحديث المرأة عورة حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهو مخرج في الإرواء رقم 273، وفيما تقدم من هذه السلسلة 2688. وأكتفي الآن بهذه الأمثلة، فإني لا أزال في مرض طريح الفراش راجيا من الله الشفاء العاجل، مع استعانتي بابن عبد المصور أسعده الله ووفقه، ولقد تجشمت وتكلفت إملاء هذا. شوف هذا كلام أملاء هذا الرجل وهو مريض طاية المرض، على الرغم مما أنا فيه. حينما رأيت الأخ الفاضل علي رضا ذهب إلى تضعيف الحديث هذا معللا إياه بعنعنة قتادة، وحكى هناك تصحيحه عن الهيثمي والسيوطي والألباني في الصحيحة، وقد كنت خرجته هناك وذكرت له بعض الشواهد، انتقدني فيها في كتابه الذي هو بعنوان لا تكذب عليه متعمدا، وقد أهداه إلي جزاه الله خيرا بتاريخ 7/11/1418. ومع أنه قد صدر تضعيفه الحديث بقوله: من أصعب علوم الحديث الحكم على المتن، هذا كان جميل، بالرغم من كون الأسانيد التي روي بها ذلك المتن متعددة وكثيرة، يمكن القول بتقوية الحديث بها. الألباني يقول: ليش استفدت من هذا الكلام؟ ثم لا أدري ما الذي حمله على الجزم بضعف الحديث وعدم تقويته بأسانيده المتعددة، كما هي القاعدة المعروفة في علم المصطلح. هذا على فرض التسليم بضعف حديث بريدة، فإن ضعفه ليس شديدا، وكذلك بعض شواهده التي كنت ذكرتها هناك ونقلها هو عني مضاعفا. وفي ظني أن الحامل له، هذا هو النبه، على مخالفة القاعدة المذكورة هذه كلها توهمه أن الحديث يشبه بعض الأحاديث الصوفية المنكرة بل الباطلة، كحديث من عشق فكتم فمات مات شهيدا، والواقع أنه لا شيء من ذلك في هذا الحديث، بل هو على الجادة التي جاء ذكرها في أحاديث التفاؤل والنهي عن الطيرة. ومنها قوله عليه السلام: ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة، رواه الشيخان وغيرهما، وسبق تخريجه كذا، وراجع لمزيد الفائدة الكلم الطيب 60 فصل الفأل والطيرة. وهذا كلام طيب جدا للباري رحمة الله. فهذا الحديث يعني هذا بابه باب ماذا؟ نعم الفأل يعني الفأل. نعم نعم آخر فصل أذره لنا يا شيخ. ومنها أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله: إذا كان فلس كذا وكذا وقع فلس كيف وكيف. نعم. وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيف وكيف. نعم أحاديث مقيدة بالأوقات والأزمنة هذه أكثرها باطلة وكذب. نعم. كقول الكذاب الأشر: إذا كشف القمر في المحرم كان الغلاء كسف. نعم انكسف. إذا انكسف. نعم الكسوف. نعم. إذا انكسف القمر في المحرم كان الغلاء والقتل وشغل السلطان، وإذا انكسف في صفر كان كذا وكذا، واستمر الكذب الكذاب واستمر الكذاب في الشهور كلها، وأحاديث هذا الباب كلها كذب مفترى. نعم. ومن هذا الأحاديث الآيات بعد المئتين، حديث الآيات بعد المئتين موجود في الضعيفة 106، قال الألباني موضوع، رواه ابن ماجة 457، والعقيلي في الضعفاء، والقطيع في جزء الألف دينار، والحاكم عن محمد وهو ابن يونس ابن موسى، حدثنا عون بن عمار العنبري، وهكذا إلى آخره. قال البخاري: عون ابن عمار تعرف وتنكر ولا يعرف إلا به، إلى أن قال. وتمام كلام البخاري هذا الذي أعجبني هذا الكلام، وتمام كلام البخاري: فقد مضى 200 ولم يكن من الآيات شيء. يدل لك على كذب. قال 200 عام 200 هجرية، قال حضارة المبروح الإمام البخاري، ما فيها شيء، ما صار فيها ولا مشكور، ما يدل على هذا كذب. ولهذا جزم ابن القيم في المناري بوضعه، وذكر كلام ابن القيم رحمه الله، هذا في الضعيف الرابع 437. نقف إلى هنا، بارك الله فيكم، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. تعرف وتنكر جرح.